الحديث ده في صحيح البخاري. حان وقت الرحيل، حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر فيه نهاية موسى عليه السلام وانقضاء عمره وأجله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت. وعلى فكرة يا جماعة، شوف النبي قال إيه؟ قال جاء عزرائيل، جاء عبد الرحمن، جاء إيه؟ ملك الموت. يبقى لا اسمه عزرائيل ولا اسمه عبد الرحمن، ده اسمه إيه؟ ملك الموت. قل يتوفاكم عزرائيل، قل يتوفاكم عبد الرحمن الذي وكل بكم، قل يتوفاكم إيه؟ ملك الموت الذي وكل بكم. ده ما تسألنيش أنا فيها، أنت تسألهم هم. اللي يقول لك ده اسمه عزرائيل، قول له تعال أنت قلت لي عزرائيل ليه؟ طيب، ما أنا مطلوب مني أن أنا أقول الغلط والصح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هم بيسموه عزرائيل إلى ما ورد في الأسماء السريانية في الكتب العبرانية القديمة في العهد القديم لبني إسرائيل، قالوا أنه عزرائيل، ولذلك دائما من أسماء تلاقي عزرة عزرة عزرائيل، يعني قابض الروح، معناه كده. فكتير بقى من المسلمين يقول لك لا والله احنا مش هنسميه عزرائيل عشان دي حاجه وحشه قوي، فنسميه عبد الرحمن عشان هو عبد الرحمن. يا حبيبي، طب ما احنا كلنا عبد الرحمن، فاهم ازاي؟ فالمقصود المهم، جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال له: اجب ربك. قال ده النبي بقى بيحكي لنا: فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. سيدنا موسى قاعد في البيت بتاعه وقافل باب البيت بس فاتح الشباك يجيب له هوا، فجأة لقى واحد واقف له قدامه جوه البيت جوه الشقة. تخيل انت بقى الساعة 3 بالليل، ها، قاعد انت قايم بقى عشان تتسحر عشان رمضان، فانت قافل باب الشقة بتاعتك وقافله بالترباس بس فاتح الشباك يجيب لك هوا عشان الدنيا حر. فجأة لقيت واحد واقف في الشقه، يبقى ده ايه؟ حرامي. هيكون مين يعني؟ ولا هيكون مين ده؟ واحد جاي السحر معك؟ هيكون ده ايه؟ قول لي كده، ده مين يعني؟ وكمان جاي يقول لك اجب ربك، تعال انا جاي اخد روحك، يبقى ايه ده ان شاء الله؟ هتقول له تعالى، لا والله تعالى السحر الاول وناخد ونشرب كوبايه شاي مع بعض، ولا تعمل ايه؟ رد عليه، انا بسالك انت نفسك هتعمل ايه؟ سيدنا موسى قاعد في البيت في امان الله، فجاه وهو قافل الباب لقى واحد واقف له بيقول له ايه؟ اجب ربك. راح مديله بنيه طار له عينيه، فخت له عينيه، هيقول له ايه يعني؟ ولا يقول له لا استنى تاخد روحي؟ ما انتوا عارفين سيدنا موسى احنا قلنا عصبي اصلا، صح؟ فوكزه موسى فقضى عليه على طول، ما استناش. لما في قصه الرجل اللي هو كان هذا من شيعتي وهذا من عدوي، لما تقابل معهم هما الاثنين في الارض في البلد، وهو جاي لقى واحد من بني اسرائيل بيتخانق مع واحد من المصريين اللي هم اتباع فرعون، بيتخانقوا مع بعض، فاستغاثه الذي من شيعته: يا موسى الحقني الحقني. جاي سيدنا موسى جاي: ايه في ايه؟ قال له ده بيتخانق معايا. فسيدنا موسى بيسلكهم بيبعدهم عن بعض، فالمصري بيقول له: اوعى سيبني يا موسى. هو بيقول له: سيبني يا موسى ليه؟ اصل موسى ابن فرعون عندهم كده، فيبقى هيقف بقى جنبي صاحبي، ده انا مصري زيك وانت ابن فرعون، يبقى احنا حبايب، هنمسك بني اسرائيل ده نجيب رقبته ونديله بالجزم على دماغه. فقال له: ايه؟ لا سيبني يا موسى. فجاي يضربه سيدنا موسى: انت هتضربه انا واقف. فبيخبطه عشان ايه؟ يبعد. هو مش قصده يموته، هو بيخبطه بس في صدره. سيدنا موسى بيخبطه كده بيبعده، ده هو مش بيخبطه ضرب، ده هو بيزقه بس بيبعده، ايده جت في صدره مات. امال لو كان ضربه عامل فيه ايه؟ انت فاهم ازاي؟ دي من قوه سيدنا ما هو شال حجر بيشيله 10. لما قالت ابنه الرجل الصالح: ايه ان خير من استجرت القوي الامين. عرفتها منين قوي؟ قرت عليه في الجرنان يعني، ها، ولا الراجل راح حكى لها اللي في مصر؟ شافت بعينيها ان شال حجر بيشيله 10، شاله لوحده اللي هو بيغطي البير. قالت: لا لا يا بايا، لا يابا، خد ده، وده الراجل ده ما فيش منه. فاهم ازاي؟ فالمقصود سيدنا موسى قاعد في البيت في امان الله، لا واحد بيقول له: ايه؟ اجب ربك. اجب ربك يعني اموت. راح مديله بالبنيه في عينيه، طير له عينيه، فخات له عينيه، خلاه اعور. بس ده ملك، عينه طبعا رجعت سليمه تاني ورجع لربنا، ماشي. المهم، فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. قال، عايز ارد عليك بس على حته، ايه؟ واحد يقول لك: ايه ازاي يعني واحد يفقع عين ملك؟ نقول له اولا انت مين قال انت مستبعد ليه ان الملك عينه تتفقع؟ يقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان دول انبياء، ان دول ملائكه، والملائكه دول مخلوقات غيرنا احنا، وان دول خلقوا من نور، فما بينطبقش عليهم اللي بينطبق علينا، ده دول يخترقوا الزمان والمكان، احنا ما نقدرش، صح؟ دول ما بياكلوش ويشربوا، احنا ما نقدرش، فما ينفعش عليهم ان عينهم تتفخد زينا. اقول له اللي قال لك كده مين؟ يقول لي الرسول. اقول له طب ما اللي قال لنا كده برضه الرسول. يا غبي، ما هو اللي قال لنا كده برضه ان اللي اتفقع عينه هو الرسول برضه، اشمعنى تصدق كلام الرسول انا ما تصدقوش هنا؟ فهمت ترد عليه ازاي؟ ما هو اللي قال لك ده هو اللي قال لك ده، اشمعنى صدقت هنا وما صدقتش هنا؟ عشان جاهل. ولنفترض، هنفترض، طب هو الملك اصلا لما جه سيدنا موسى لو كان جاي له في صوره ملك كان سيدنا موسى عرف ان ده ملك الموت وكان قال له خلاص اقبض روحي انا عايز اروح لربنا؟ انما مش جاي له كده، ده جاي له في اختبار، جاي له في صوره بشر. ويأكد ده نهايه الحديث انه لما جاله بعد كده قال له انا ملك الموت واجب ربك، وربنا بيقول لك انت مش هينفع تيجي، يعني مش عايز تيجي، مش عايز تموت. فلما عرف ساعتها انه ملك قال له خلاص خدني دلوقتي. فهمت الرد ازاي؟ بس اللي يفهم. المهم، فرجع الملك الى الله تعالى، رجع بقى بعد ما عينه اتفخدت، فقال انك، بيكلم ربنا، انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. اهي عيني تبعتني الواحد مش عايز يموت. قال فرد الله إليه عينه، ربنا رد له عينه تاني، وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، انت عايز تفضل حي؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، هالطور كبير، شفت البقرة الكبيرة أو الجاموسة الكبيرة، الطور بقى، عارف الطور؟ ها؟ شفت انت الطور بتاع اللي بيلعبوا في مصارعة السيران ده؟ هو ده الطور ده، ده كبير بقى وضخم اهو وفيه شعر كتير. فملك الموت بيقول له، ربنا بيقول لك مشي ايدك على جسم الطور ده كله، كل ما ايدك تعدي على شعره بكل شعره سنه تعيشها في الارض. شوف بقى كام شعره ايدك هتعدي عليها بقى تعيش كام سنه، يعني ممكن لو كان مشي ايده كده كان ممكن يكون عايش معانا لسه لحد النهارده زي موسى. فاهم ازاي؟ بس لما مشي ايده بس، وطبعا بقى اللي عايز يعيش بقى مش هيمشي ايده على ظهره بس، على كل الطور ده، لو يطول ان يبقى قرنه فيه شعر هيمشي عليه كمان. ده الكلام ده مش لو سيدنا موسى، ده لو واحد مننا، انا عن نفسي الصراحه لو كده كنت هعمله، ما انا عايز اعيش. هتقول لي عيش ليه وانت تكره الموت؟ الله، اما السيده عائشه قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يكره، ودي السيده عائشه، هو انا زي السيده عائشه برضو؟ ده احسن مني. ورغم ذلك قالت ايه؟ كلنا يكره الموت. فقال لها ليس هكذا يا عائشه، ولكن العاصي والعياذ بالله والكافر هو اللي بيكره الموت، لانه عارف ان في نار والعياذ بالله بتنتظره بعد كده. انما المؤمن احب لقاء الله فاحب الله لقاءه. فالواحد ممكن يحب يتمنى يعيش في الدنيا كتير ليه؟ عشان يزود من الاعمال الصالحه ويمسح الذنوب اللي كملها، اللي عملها في سنينه السوداء اللي فاتت، صح؟ ما النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عماه لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به، فان كان متمنيا ولا بد فليقل اللهم احيني، يعني طلب الحياه اهو، اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. لو انا هعيش واجيب ذنوب وتوديني جهنم، لا موتني النهارده احسن، كفايه شويه اللي عليا ما زودهمش. وان كنت هعيش وكفر عنهم وزود حسنات، لا اعيش احسن. فهمت المعنى ايه؟ فالمقصود، فقال انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فقال فرد الله عليه عينه وقال ارجع الى عبدي فقل الحياه تريد، فان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعره فانك تعيش بها سنه. قال ثم ما، يعني ملك الموت راح لسيدنا موسى وقال له الحكايه دي، سيدنا موسى قال له ايه؟ ثم ما، يعني وبعدين، يعني وايه اللي هيحصل بعد كده؟ قال ثم تموت، بعد ما دول يخلصوا السنين دي كلها هتموت برضه. قال فالان من قريب، لا اموت دلوقتي بقى، بدل من النهايه واحده اموت. فقال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. يعني يا رب إذا كنت أنا هموت بقى خلاص، طب يا رب أنا لي دعوة ما موتش غير على الأقل وأنا قريب من المسجد الأقصى ولو برمية حجر، ولو برمية إيه؟ حجر. أصل سيدنا موسى كان نفسه يفتح البيت المقدس، معرفش يفتحه بسبب مين؟ بني إسرائيل. إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فاكرين الكلام بتاعهم؟ إن فيها قوما جبارين. لا مالناش دعوة، معلش احنا اسفين، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه قاعدون. فسيدنا موسى ما لقاش معاه رجاله تروح تفتح بيت المقدس، فزعل فقال يا رب بابا ده ما انا هموت وما عرفتش افتحه، على الاقل ابقى قريب منه ولو برميه حجر. يعني انت لو مسكت حجر ورميته هتمسك كم متر؟ يعني مسافه قريبه، على الاقل ابقى قريب منه. ويقال والله اعلم وقد رايته ولكن ليس يقينا، قبر سيدنا موسى في بلاد في الأردن قرب المسجد الأقصى. يعني لو أنت وقفت هناك على الجبل، كان اسمه جبل، لا استنى بس ما تنسنيش اسمه عشان بنساه كتير الاسم ده، مش متذكره دلوقتي، جبل منون تقريبا اسمه حاجه زي كده، افتكر لكم اسمه بقوله لكم ان شاء الله بعد كده. ها ما هي على حدود الاردن وفلسطين، في المكان ده قريب. يعني انت لو وقفت هناك تبص كده بعينيك من غير كاميرا معظمه ولا حاجه، تشوف المسجد الاقصى، تشوف كوبه الصخر، تشوفهم كده بعينيك. فهو ايه؟ برميه حجر، والله اعلم. لكن احنا يقينا اللي عندنا علم بيه بقبره فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. اما اي نبي تاني اول من الاولياء لا، حتى الحسين اللي عندنا هنا في القاهره ده برضه ما هوش فيه الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولا هو ولا راسه. سيبك من الكذب اللي بيضحكوا عليكم بيه. عايز تطمن اقرا البدايه والنهايه لابن كثير، واقرا كتاب التذكره في احوال الموت وامور الاخره للامام القرطبي، واقرا التاريخ. اتعب شويه اقرا، مش كل حاجه اقولها لك انا على الجاهز. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الحديث كما قلنا أخرجه مسلم، اللي هو لما طلب أنه يموت برمية حجر. قال الإمام النووي رحمه الله ومعنى أجب ربك يعني للموت، ومعناه جئت لقبض روحك. وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة وطلب من ربنا أنه يقرب من الأرض المقدسة، فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يعني حوالين المسجد الأقصى أرض مباركة، سيدنا موسى طلب أن يموت في أرض إيه؟ مباركة. وبعدين خلي بالك برضو في عند جبل الطور في سيناء، ما هي برضو قرب فلسطين، برضو غزة في المكان ده. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، اخلع عليك ليه؟ أنت في مكان طاهر، فهمني؟ فالمقصود وأما سؤاله الإدناء من الأرض المقدسة قلنا فلشرفها وفضيلة من فيها من المدفونين من الأنبياء وغيرهم. قال بعض العلماء وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس. طب أنت طلبت ودعيت، طب ما تطلب بقى بدام الدعوة تستجاب، اطلب المسجد نفسه. فهمت ولا ما فهمتش؟ طب وما طلبت أنك تقرب مش تدخل، تقرب من مسجد مش تدخل المسجد ليه؟ قال العلماء لأنه خاف أن يكون قبره مشهورا عندهم فيفتتن به الناس، فيطلعوا يعملوا له مولد وضريح ويقولوا شله يا موسى كده، يعني صح؟ زي ما بيعملوا مع البدوي والحسين والسيدة والدسوقي مش بيعملوا كده؟ سيدنا موسى ولذلك النبي عمل كده برضه كما جاء في صحيح البخاري في سكرات الموت، وكان له رداء يتغطى به برد صلى الله عليه وسلم، كلما نزعته سكرات الموت كان يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا. وقال وهو يموت في سكرات الموت من حديث سيدة عائشة في صحيح البخاري قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب بيقول الكلمة دي هو بيموت ليه؟ قالت السيدة عائشة يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأشرف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأنبياء حريصة أن هم لما يموتوا ما يتعمل لهمش إيه؟ جامع وضريح ومولد والكلام ده، يبقى الكلام ده في الإسلام ولا مش في الإسلام؟ فالمقصود أنه لم يكن ليريد أن يكون قبره عيدا أو يعبد أو وثنا أو غير ذلك. وفي هذا استحباب الدفن في المواضع الفاضلة، يعني أنك أنت مثلا لو هتموت تحب أنك تدفن في مكان إيه؟ مثلا لو أنت مثلا تقول لي لو رحت تعمل عمرة تقول لهم يا جماعة لو أنا مت تدفنوني في البقيع مثلا، تدفنوني في كذا، يعني تختار مكان في إيه؟ أفضلية. والمواطن المباركة والقرب من مدافن الصالحين والله أعلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، بيجي كده الناس بتشوفه كده بعينيها، مش زي دلوقتي تبقى قاعد فجأة تلاقي روحك اتخطفت، ايه اللي حصل؟ ملك الموت جه خده ومشي. يعني ممكن واحنا قاعدين كده في الدرس يكون، والله صح، ممكن يكون واقف ورا واحد فينا مستني بس ايه، ها خلاص تيجي اللحظة يقوم شادد الروح على طول، فاهم؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فكان ملك الموت يأتي الناس عيانا، قال فأتى موسى عليه السلام فلطمه ففقأ عينه، فأتى ربه فقال أي رب، يا رب عبدك موسى فقأ عيني، ولولا كرامتك كرامته عليك لعتبت عليه. يعني لولا أن أنا عارف أن أنت بتحبه أنا كنت يبقى لي التصرف تاني معاه، إزاي يعني فأعلى عيني وأنا مش عارف أدافع عن نفسي؟ وفي رواية لشققت عليه، كنت عرفت أخد حقي برضو، فهم إزاي؟ قال له اذهب إلى عبدي وقل له فليضع يده على جلد أو على مسك ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة، فأتاه فقال له، فقال ما بعد هذا؟ قال الموت، قال فالآن، قال فشمه شمه فقبض روحه، قبض روحه عليه السلام. وهذا الحديث رواه أحمد والبزار بإسناد حسن. وها هو صلى الله عليه وسلم يخبر أنه رأى موسى عليه السلام وهو في قبره، النبي شاف سيدنا موسى وهو في القبر بتاعه، بس شافه بيعمل إيه بقى؟ شافه قائم يصلي. ياه، يعني سيدنا موسى من حبه في الصلاة حتى وهو ميت في القبر ما بطلش صلاة، قائم يصلي. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث أخرجه مسلم وأحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو طاير كده بالبراق جاي من مكة رايح لفلسطين للمسجد الأقصى، وهو طاير كده في الطريق شاف مين؟ شاف الأرض تحت، شاف مين؟ سيدنا موسى قائم يصلي في قبره. في هنا بقى شبهة والرد عليها، ركز بقى معايا. قال ابن حزم أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وقالوا إن كان موسى عرفه فقد استخف به، يعني لو كان سيدنا موسى عرف ملك الموت يبقى استخف به، يبقى ملك الموت ده في نظر سيدنا موسى ولا له قيمة فعشان كده ضربه، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقأ عينه؟ يعني إزاي لما هو ما يعرفوش وضربه في عينه فأعهاله؟ كان المفروض العين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص، صح كده؟ معايا ولا مش معايا؟ كان يبقى ساعتها إيه؟ أفقعتلك عينت في أعلى عين. طب أمال برضو لا تفقعت عين موسى ولا الملك خد بطاره ها قصاصا، ولا سيدنا موسى ان هو كان يعرفه او ما يعرفوش فكان بيستخف الملك الموت ويستهزئ بيه بقى؟ شفت هما الشبهه اللي بيقولها ازاي؟ فالجواب ان الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ، وانما بعثه اليه اختبارا واختيارا، وانما لطم موسى لملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت. يعني أفهمك ببساطة، هو أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل ملك الموت لموسى عليه السلام في المرة الأولى ما أرسلوش لقبض الروح، لان لو ارسلوا القبض الروح كان سيدنا موسى يفقع عينه، مش يفقع عينه ويكسر رجله يعمل اللي يعمله، كان برضو ايه روحه تقبض. فهو مش جاي لقبض الروح ده، هو جاي بس لسؤال واختبار، لان الانبياء ابدا لا يموتوا الا بعد ان يخيروا اولا. ودليل ذلك الحديث اللي ورد في الصحيح لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يرفع يده ويقول بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى، ثم سقطت يده صلى الله عليه وسلم. السيده عائشه بتحكي الحديث تقول فعلمت انه يخير بين الدنيا والرفيق الاعلى فاختار الرفيق الاعلى. يبقى ما فيش نبي بيموت الا وايه ويخير اولا. فمعنى كده ان كان جاي له عشان التخيير مش عشان قبض الروح. كل الانبياء كل الانبياء لا كل الانبياء علمنا. يبقى ادي ردنا على جزء. رد تاني، ده انا هجيب لك عده ردود مش رد واحد. اولا ملك الموت لما جاء لموسى عليه السلام جاله في بيته، وسيدنا موسى قافل باب البيت، وانت دخلت بيتي من غير اذني. الشرع اباح لي ان انت لما تدخل بيتي من غير اذني ان انا اعاقبك، ده شرعا، والا يبقى تلاقيني كل يوم في بيتك وده في بيتك وده في بيتك، مش هيبقى بيت بقى هيبقى شارع. فهمني؟ ومن اجل ذلك شرع الاستئذان. بل ورد حديث عن النبي الهمام عليه افضل الصلاه واتم السلام انه كان يوما جالسا في بيته وكان يضع اناء فيه ماء بحيث يرى صورته فيه، يعني زي المرايه يعني، وكان يمسك مدري، المدري اللي احنا المشط اللي بيسرح بيه الشعر، فهو بيسرح شعره كده بص لقى في واحد واقف وراه بيبص عليه. يعني واحد دخل بيت ايه من غير اذن النبي صلى الله عليه وسلم او ينظر عليه من بره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو رايتك منذ بادئ الامر لفقأت عينك بهذا المدري، كنت خرمت لك عينك بالمشط ده. وهل جعل الاستئذان الا من اجل النظر؟ هو اصلا الاستئذان ده ليه؟ مش عشان جسمك يخش، هو عشان نظرك هو اللي ما يخش يبص على حاجه. فهمني؟ إنما جعل الاستئذان من أجل الإيه؟ الناظر. وقد أباح الشارع فقأ عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. يعني لو واحد دخل، أنت لو لقيت واحد بيبص عليك مثلا كان من الشباك، مثلا أنت ساكن في الدور الأرضي ولقيت واحد بيدخل راسه كده بيبص عليك افخت له عينيه، ده شرعا ما عليكش ذنب، خلي بالك عادي ملوش دين. فهمني؟ وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط في صورة آدميين فلم يعرفاهم ابتداء. سيدنا إبراهيم هل عرف أن جبريل وميكائيل لما جولوا وإسرافيل في صورة ملائكة في صورة بشر عرف أن هم ملائكة؟ لا، ده ادالهم أكل. ما هو لا عارف أن هم ملائكة ما كانش يقدم لهم أكل لأن الملائكة لا تأكلش. قال ما لكم لا تأكلون، صح؟ صح ولا لا؟ فيبقى سيدنا موسى برضو ما عرفش ان هو دوت ملك الموت لانه ما كانش جاي له على صورة الملك ده، كان جاي له في صورة بشر. شوف الردود بس اللي بيفهم بقى، ما هم المشكلة ان هم ما بيفهموش، هم عايز ايه يصير عليك اي حاجة وخلاص. ولو عرفهم ابراهيم لما قدم لهم المأكل كما قلنا لان الملائكة لا تأكل. ولو عرفهم لوط عليه السلام لما خاف عليهم من قومه. لما جم لسيدنا لوط ودخلوا قال لهم ايه؟ لو ان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني ده أنتوا شباب جمال وشكلكم حلو جايين هنا في البلد دي، طب اطلعوا بالله عليكم اطلعوا روحوا امشوا روحوا أي بلد تانية. ده هنا في ذكور رجال يعني بيحبوا يفعلوا الفاحشة مع الرجال، فلو شافوكم مش هيسيبوكم. فهو لو كان عارف إنهم ملائكة كان قال لهم لا عادي بقى اقعدوا ما يهمنيش، ما أنتوا ملائكة تقدروا تدافعوا عن نفسكم. فاهم إزاي؟ وعلى تقدير أن يكون عرفه حنعتبر يا عم إن هو عرف إن هو ملك برضه. فمن أين لهذا المبتدع مشروعية القصاص بين الملائكة والبشر؟ يعني نفترض إن ده ملك، بس أنهي ملك؟ هل ده ملك الموت ولا ملك إيه بالظبط؟ مش يمكن ملك جاي كده وخلاص بيقول أنا جاي أخذ روحك؟ فاهم إزاي؟ ثم من أين له أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم يقتص له؟ يعني برضو عايزين نقول حاجة تانية، إذا كان ده ملك فعلا وسيدنا موسى فقع له عينيه فقع له عينيه، انت بتقول دلوقتي المفروض كان يقتص منه فيفقع له عينيه برضو واحدة بواحدة العين بالعين، صح؟ طيب أولا مين أدراك إن ملك الموت هذا طلب القصاص من موسى فلم يقتص له. هل عندك دليل ان ملك الموت راح قال لموسى يا موسى يا نبي الله انت فقأت عيني وانا المفروض اقتص منك وفقأ لك عينيك؟ هل ورد حديث يقول لنا ان هو ملك الموت قال كده لسيدنا موسى؟ ما قالوش كده. يبقى سيدنا موسى رفض منين القصاص؟ حد وصلت المعلومه ولا لسه؟ يعني لو ملك الموت كان طلب من سيدنا موسى وعندك دليل بده نبقى نشوف بقى ونناقش هل سيدنا موسى وافق ولا ما وافقش، فاهم؟ انما هو اصلا ملك ما طلبش القصاص، فما ينفعش ان احنا نحكم على شيء اصلا ما عندناش بيه نص. ثم من اين ايضا وعلى تقدير ان يكون عرفاه، فمن اين لهذا المبتدع مشروعيه القصاص بين الملائكه والبشر؟ هنفترض يا عم ان سيدنا موسى فقع عين الملك، وان الملك كان عاوز برضو ان المفروض يبقى فيه قصاص عين قصاد عين. طب هل في قصاص بين الملائكة والبشر؟ ده اختلاف. هي أصلا الآية لما جت تتكلم بتتكلم عن القصاص بين البشر وبعضهم مش بين الملائكة والبشر، فبرضو إيه؟ ما ينفعش. ولخص الخطابي كلام ابن خزيمة وزاد فيه أن موسى دفعه عن نفسه لما ركب فيه من الحدة. سيدنا موسى عصبي زي ما قلنا فيه حدة، فهو لا واحد بيقول له هات روحك بيدافع عن نفسه راح ضربه على طول. وأن الله رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه جاءه من عند الله. وسيدنا موسى لما يفاجئ يلاقي ده جاي له مرة تانية وعينيه ما بقتش مفقوعة، الله ده إيه اللي حصل بقى؟ ده احنا في ثانية واحدة عينك رجعت لا بطبيب ولا غيره. يبقى أنت مين؟ يبقى أنت مين؟ ما حدش بيرد. يبقى أنت ملك. عشان كده في المرة التانية قال له إيه؟ قال له خلاص يبقى دلوقتي أموت دلوقتي، إيه المشكلة يا؟ فهمني؟ فلهذا استسلم حينئذ. وقال الإمام النووي لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحانا للملطوم. يعني ممكن واحد برضو يتفزلك ويقول لك إيه؟ طب أصل ما ينفعش بشر يفقع عين ملك. نقول لك طب ما هو ربنا اللي أعطى القدرة للملك على إن عينه ما تتفقعش سلب منه القدرة في اللحظة دي امتحان، زي ما أعطى للنار القدرة على أنها تحرق وفي لحظة وضع إبراهيم فيها سلب منها قدرة الإحراق. هي المشكلة يعني؟ أنا نفسي الناس تشغل عقلها، فهمني؟ وقال غيره إنما لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخبره. هو ضربه ليه؟ بيعاقبه. عشان المفروض كنت تيجي الأول ما تجيش تقول لا أقبض روحك، كنت الأول تيجي تقول لي إيه؟ أنا بخيرك بين البقاء في الدنيا والقدوم على الله، مش انا نبي والمفروض ان انا قبل ما اموت تيجي تخيرني؟ انت جيت دلوقتي تخيرني ولا جاي تقول لي اجب ربك؟ انت جاي تعمل ايه؟ ما حدش بيرد. شكلكم صايمين. انا بسال سؤال، هو دلوقتي ملك الموت لما جه سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له انا جاي بخيرك بين البقاء في الدنيا وان تصل الى الله كما كان يفعل مع الأنبياء ومع سيدنا محمد، ولا قال له أجب ربك موت يلا؟ فيبقى غلط ولا ما غلطش؟ هو كده بقى ما خيروش، يبقى خالف الاتفاق أصلا بتاع الأنبياء كلهم، فيبقى يستحق العقاب، فعشان كده ضرب. فهمت المعنى؟ لها عدة ردود مش رد واحد. لما ثبت أنه لم يقبض نبي حتى يخير، فلهذا لما خيره في المرة الثانية أزعن وافق وانقاد للأمر. قيل وهذا أولى الأقوال بالصواب وفيه نظر، لأنه يعود أصل السؤال فيقول لما أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط، فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانا. يعني هو ليه في الأول ما جاش يقول له أجب ربك؟ يعني ما قالوش الأول تجب ربك ولا لأ، تجيب ربك ولا لأ، ما قالوش في الاختيار، إنما جاله مرة واحدة. ليه؟ ده اختبار، ما جالهوش في الاختيار انما جاله من اجل الاختبار. وصل معنى؟ وهنا فايده مهمه تتعلم منها درس مشروع، وهو لو حد جالك يقول لك اقبض روحك ولا تعالى اقتلك ولا اعمل ولا ليك الحق انك تدافع عن نفسك. فالقصه دي حصلت عشان تعلمك الدرس ده برضو. وهكذا، فبعد هذه الحياه المباركه التي بذل فيها نبي الله موسى عليه السلام كل غال ونفيس من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وإذا به ينام على فراش الموت ليلقى ربه عز وجل ليجزل له العطاء على كل ما قدم وبذل. ولا نملك بعد هذه الرحلة الطويلة إلا أن نقول له: عليك وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء أفضل صلاة وأتم تسليم. وفي بقى باقة من فضائل سيدنا موسى عليه السلام نبقى نتكلم عنها في اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن له عدة فضائل كثيرة، يعني هنذكر منها إن شاء الله 12 فضيلة، 12 فضيلة ومكرمة من فضائل نبي الله الكريم موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. وسنذكر شيئا يسيرا أيضا برضو من فضل العلم الذي تعب موسى ووصل إلى الخضر حتى يحصل هذا العلم، عشان نعرف إنك لما بتيجي من بيتك وتيجي درس العلم تبقى قاعد صابر وسعيد بدرس العلم، مش تبقى قاعد متأفف ولا قاعد متضايق ولا عايز تروح ولا امتى الشيخ يخلص، عشان تبقى حريص بعد كده انك انت ما تسيبش درس علم ولا درس تراويح ولا خطبة جمعة ولا حاجة الا وتجري وراها، زي ما سيدنا موسى جري وفضل يمشي مش لوحده، ده خد معاه فتاة اللي بعد كده لما تعب مع نبيه ومشي معاه بقى نبي بعد كده. دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام يعني الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب شمس ذلك اليوم، يعني الصيام بيكون بالنهار. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا يعني فترة النهار غفر له ما تقدم من ذنبه. يجي بقى عليك الليل، الليل ده في حاجة تانية، عبادة تانية، عبادة القيام اللي هي صلاة التراويح، فالنبي رح مديك لها حديث لوحديها: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب اللي ما قدرش يقوم قيام الليل بتاع رمضان كله 30 يوم، جه فيه يوم وقع منه، فكده ما قامش رمضان كله، يبقى ما عملش بالحديث، لأنه كده قام كم يوم؟ 29، ورمضان كان كم؟ يبقى كده قام رمضان؟ ما قامش رمضان فراحت منه. طب نعمل ايه؟ في فرصة تانية؟ يعني في ملحق؟ في مرحلة تانية؟ في من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فالقيام ليلة القدر لوحده حاجة، وقيام الليل لوحده حاجة، وصيام النهار لوحده حاجة تانية. ماشي ماشي. وجيت قلت صلاة الأيام خلاص، ما قمتش رمضان، لم تقم رمضان وقمت ليلة القدر، خلاص تؤجر على هذا ويفوتك أجر هذا، يعني كسبت أجر وخسرت أجر. لكن المسلم الزكي يعمل زي الصحابة ما كانوا بيعملوا: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ شوف كانوا بيقولوا ايه بقى، مش بيقولوا يا رسول الله دلنا على حاجه نجيب بقى حسنه 10 حسنات، لا، ايه اكتر حاجه ربنا يحبها عشان اجيب اعلى كم من الحسنات. فكانوا يعني اساتذه فاهمين، ينشن على العمل اللي هو عمل واحد يلم بيه، انما احنا اساتذه بس في الدنيا. تدور بقى على الايه، على العمل او الوظيفه او المهمه اللي تلم لك فلوس كتيره في وقت قليل، مش تلم لك حسنات كتيره في عمل قليل. هي دي المشكله، ده الفرق بيننا وبينهم. نعم. انا سمعت واحد شيخ ماليش دعوه، المهم ماله يعني. ماله بقى؟ أليه؟ فاع عين ملك الموت. طب ما هو فعلا فاع عين ملك الموت. سيدنا موسى عليه السلام بالفعل فقع عين ملك الموت، لان ملك الموت جيل سيدنا موسى في هيئه بشر زيه زي البشر. بص انا علمت حاجه يا جماعه تفهموها، الملائكه والجن احنا ما بنشوفهمش، الملائكه مخلوقات نورانيه من النور، والجن مخلوقات ناريه من النار، خلاص، واحنا مخلوقات طينيه من الطين، مفهومه دي؟ السؤال بقى اللي هو مصداق حديث السيده عائشه في صحيح مسلم، خلق الجان من مارج من نار، وخلقت الملائكه من نور، وخلق ادم مما وصف لكم اللي هو الطين والصلصال والحمأ المسنون والفخار المقصود الجن والملائكه لو تشكلوا في صوره الادمي ينطبق عليهم قانون الادمي. يعني ايه؟ يعني احنا قاعدين دلوقتي في الجامع كده، ممكن يكون في جن مسلم معانا قاعد دلوقتي بيسمع الدرس، وفي شياطين برضو قاعد عشان خاطر توسوس لك، لا قوم يا عم سيبك انت درسي وبتاعي، قوم يا عم روح لك نام ساعتين، فاهم ازاي؟ فده وده الشيطان موجود في الجامع، ايه المشكله؟ وفي رمضان برضو هرد عليك كل حاجه، هرد عليك، اصبر عليا. فالمقصود احنا قاعدين دلوقتي في معانا شويه ايه، ملائكه وشويه شياطين وشويه جن مثلا، يعني لو في جن من الجن دول تشكل في صوره واحد فينا او صوره راجل وهو قاعد دلوقتي معانا، خلي بالك، وراحت المروحه بتاعه الجامع دي وقعت، راحت وقع على راسه طيرتها، يموت. لكن لو هو جن وقعت عليه ولا يحصل له حاجه. يعني لو هو متشكل في صوره بشر وانت مسكت ايده ما يعرفش يهرب منك، خلاص انت قفشته كده، انت فاهم ازاي؟ خلاص بقى زيك زيه بقى. ما هو انت كده مسكت مين؟ مش جني، مسكت انسان، لانه دخل جوه قانون الايه، الانسان، فينطبق عليه قانون الانسان. فلو طلعت بقى مسدس وضربته طلقه يموت فيها، انما هو جني كده تضرب طلقه للصبح خلص رشاش فيه مش هيحصل حاجه. هقول لك ده احاديث كتيره، منها الحديث ده، الحديث اللي انا هقوله دلوقتي ده هرد بيه على حاجتين، عليه وعليه ازاي اصلا مستعجب ازاي يبقى في شيطان في المسجد. هقول لك حديث النبي والحديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما في المسجد، وهو يصلي فجاه جاءه الشيطان فظهر للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شهاب من نار عايز يحرق النبي صلى الله عليه وسلم، او عايز يخوف النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ماسكه من رقبته خنقه، فلما خنقه جامد وداس على زوره كده لسانه طلع، فلسانه لما طلع جه على ايد النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فحسست ببرد لسانه، مع انه مخلوق منين؟ من النار، فازاي لسانه يبقى بارد؟ ركز بقى معايا، ده درس تاني اللي هو ايه بقى؟ ان لما تغير عن اصل الخلقه بتاعته وخلق من نار فتشكل بقى مين؟ بقى جن، فتغيرت صفاته، زي ما انت مخلوق من طين، فبس بقيت دلوقتي من جلد ولحم وعظم، فانا لو جبت طينه ونشفتها وضربتها في دماغك هتموت. هو برضو الشيطان، عشان دي برضو رد على شبهه، يقول لك طب الجن مخلوق من نار ازاي يتعذب في النار؟ ما هو اصل اتغير خلقته فيمشي يتحط في النار فيتعذب بالنار، زي ما انت دلوقتي ممكن احطك في طين واغطي عليك بطين هتموت. وسط ولا ما وصلتش؟ فطالما هو تغير عن اصل الخلقه فتغير لصفات ثانيه فبقت الاصل، يعني الكهرباء دي كهرباء جايه منين اصلا؟ من ميه، طب حط على نقطه ميه هتروح الكهرباء وتفرقع صح؟ هي نفس الفكره، معايا ولا مش معايا؟ فالمقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مسكه قال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لكنت قد ربطته وقيدته في سارية المسجد فلعب به صبيان المدينة. طب يربطه والناس تشوفه ازاي؟ عشان اتمسك، فهمت ازاي؟ وسط ولا لسه؟ إنما طول ما هو جني كده ولا تعرف تمسكه، فهم الموضوع يا جماعة؟ لذلك لما يكون مثلا ايه، انت بتقرا على انسان وعليه جني متلبس بجني، انت بتقرا عليه اول ما الجني يحضر، لو انت مسكت مثلا جزء من ايده او جسمه او خنقته انت كده خنقت الجني ما خنقتش الراجل. بعد الراجل ما يفوق خلي بالك ممكن يقولوا له ايه ده انت كان بيخنقك وكنت هتموت، يقول لهم انا هو خنقني ليه؟ ما خنقنيش ولا حاجه، ما انا طبيعي كويس اهو. وممكن ياخد ضرب للصبح ويقول عادي انا ما اتضربتش، اصل مش هو اللي خد الضرب، الجني هو اللي خده. انت فاهم القصه ازاي؟ ليه؟ عشان حضر وبدا ملى جسده بقى، خلاص بدا يتشكل فيه، فياخد بقى القانون بتاعه. عشان كده بقى انت لما بتبدا بقى ايه تقرا عليه قران او تضربه او تعاقبه او تعمل فيه شيء، خلاص بيتاثر هو. وده النبي كان بيعمله برضو على فكره صلى الله عليه وسلم. وشيخ الاسلام ابن تيميه تلميذه ابن القيم حكى عنه في يوم من الايام انهم استدعوا شيخ الاسلام ابن تيميه لرجل كان متلبس بجني، فذهب الشيخ لمعالجه هذا الرجل فقرا عليه وظهر الجني وبدا يعالجه، وبعدين مسكه وضربه. فبعد ما خلصوا اهل الرجل بيقولوا له ايه، الم تشعر بضرب الشيخ لك؟ قال ولما يضربني الشيخ؟ وما صنعت للشيخ حتى يضربني؟ ما عملتلوش حاجه عشان يضربني. فقالوا والله لقد ضربك. فقالوا ابدا ما ضربني. وصل معنا؟ طيب ارد بقى على السؤال الثاني، بتقول لي طب احنا في شهر رمضان وبتقول لي ازاي ان في شياطين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين. اقول لك في روايه ثانيه بتقول ايه بقى، وصفدت الشياطين ومرضت الجان. وفي روايه بتقول فلا يستطيعون ان يصلوا الى ما كانوا يصلوا اليه من قبل. لما نجمع الروايات بقى مع بعضها تفهم الموضوع ايه، هو ان اللي تسلسل المرضى الكبار بتوعهم، انما اللي باقيين شويه العيال الشياطين الصغيره. فاهم ازاي؟ فشويه الشياطين الصغيره دول هم اللي بيعملوا المشاكل دي، انما الكبار بقى العتاوله ها هم دول اللي متسلسلين. ها دول مش سايبينك، حتى انت معاك قرين وكل من ابن ادم قرينه من الجن، قالوا حتى انت رسول الله؟ قال حتى انا، الا ان الله عز وجل اعانني علي حتى اسلم، فلا يامرني الا بخير. فكل انسان وكل به ايه قرين من الجن. تقارينك دوت فين؟ ما بيعتقكش، ما بيسيبكش، انت بتنام وما بينامش، معاك ليل ونهار. فلا يروح فين؟ يتسلسل فين؟ ما هو لو يتسلسل لحظه كنا استريحنا والله، بس المشكله ان هو ما بيتسلسلش اصلا. فهمني؟ فواضح المعنى؟ قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنسوش الحلقه على قناه الحافظ بكره السبت الساعه 1:50 في برنامج ابواب الجنه، برنامج جديد في رمضان غير سهر قراني، اسمه ابواب الجنه، يعني هندلكوا على الحاجات اللي تعملوها عشان تخشوا الجنه من ابوابها الثمانيه ان شاء الله. في سؤال؟ ها مالها؟ خلف الامام ولا منفرد؟ نعم ولا تصح الصلاه الا بقراءه الفاتحه باستثناء حاله واحده شكلك عايز تسالني عليها، المسبوق الذي ادرك الامام في الركعه عملا بحديث ابا بكره لما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع وقال له زادك الله حرصا ولا تعد. ها ابو بكره. الايه السريه؟ اذا كان الماموم اطال في القراءه اسرع الامام، يعني لو انا الماموم ماشي وقريت بالفتحه هيصح نص الفتحه والامام ركع. قال صلى الله عليه وسلم، انا فاهم انت بتسال في دلوقتي، اذا الامام بيقرا الفاتحه حدر في صلاه سريه مثلا، بيقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، يعني اداها احكامها دي اسمها حدر، بس بيدي ايه كل حرف حقه في التجويد، بس اسمها حدر جائزه. هو قرا حدر في سره فخلص طبعا بسرعه، وانت بتقرا ايه ترتيل، رتل القران ترتيل، انت بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن، وبعدين بقى ايه تعمل بقى عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين في الحديث القدسي في صحيح البخاري، فاذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، فانت بقى بتقول وتستنى ما تسمع ربنا بيرد عليك. فانت ان شاء الله على ما توصل بقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكون هو ايه ركع. وصل معلومه؟ اعمل ايه؟ تركع معاه يا شيخ ده انا لسه ما كملتش الفاتح. قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فانك ان وقفت حتى تكمل الفاتحه وقام هو ورفع من الركوع يبقى انت اختلفت عليه، يحصل بلبله في الصلاه اضيع منك الصلاه. فدي حالة تسقط معها، لأن هنا هو يكبر النقص عندك. فهمني؟ بس في دليل تاني إنما جعل الإمام مكمل، في دليل تاني غير إنما جعل الإمام ليؤتم به في مسألة إن أنت تستمر في قراءة الفاتحة؟ لا، ما هو عايز أفهمك حاجة، هي مش مسألة إن عشان الفاتحة ركن ولا تصح الصلاة إلا بها، ده معناه إن أنا لابد أن أقرأ الفاتحة كاملة في الركعة إذا لم أتمكن من قراءتها كاملة في الركعة. بدليل أنا لو دخلت المسجد وكبرت تكبيرة الإحرام وقلت دعاء الاستفتاح وكان الإمام قرأ الفاتحة وشرع في قراءة السورة اللي بعدها، وبعدين وأنا بقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كان خلص وركع. أنا هنا جئت بما أمرت به اللي هو إيه؟ قراءة ما تيسر لي من الآيات في الوقت الذي وقفت فيه في القائمة مع الإمام. أما لما ركع فلابد علي أن نركع، لأن مش هينفع، لأن هيحصل هنا بلبلة في الصلاة. يبقى أنت في الحالة دي يبقى بتصلي لنفسك، مش يبقى ما بتصليش جماعة، لأن في الحالة دي أنت على ما تخلص الفاتحة هيكون هو رفع من الركوع وسجد، يبقى مش هتدركه، يبقى أنت بتصلي مع مين؟ يبقى أنت ما بتصليش، يبقى كده فاتك ركعات، فهي لا تصح كده الصلاة. من هي الرجل طاهر والمزي والودي نجس ورغم ذلك؟ ده انا هزود لك الشبهه اكتر، انا هزود لك الشبهه اكتر. انا عارف هم بيصيروا عليك شبهه، يقول لك ايه النصارى اكيد اللي قالها لك صح، ما انا عارف. فيجي واحد نصراني اهو يقول له ايه، واحد نصراني او واحده نصرانيه، فقال له ايه، اصل هو في الشغل عنده زمايله كده كل يوم كل يومين يجيبوا لي شبهات. فالمهم فيقول له ايه، بص الشبهه الملقاه عليه، يقول له ايه، مني الرجل عندكم في يا مسلمين بتقولوا ان هو طاهر؟ ايوه هو طاهر في الفقه، فازاي الرجل يغتسل منه مع انه طاهر؟ لو انا بقى اللي واحد نصراني بيسال السؤال ده اقول له بقى لا صحح سؤالك بقى، قول ايه وضيف عليه بقى، وقول وازاي بقى المزي والوادي نجس وما فيهوش غسل، في وضوء بس، كده تبقى شبهه صح، كده تبقى شبهه بجد يعني. فاهم ازاي؟ يعني اعلمه ازاي يقول شبه. والله انا فعلا كذا مره ما اقعد مع حد فيهم يجي يقول لي شبه، اقول له لا الشبه مش كده. يعني في مره واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي ازاي النبي بتاعكم يتجوز واحده عندها 9 سنين؟ قلت له اولا الواحده دي السيده عائشه صح؟ قال لي، قلت له لا صح معلوماتك، هو اتجوزها عندها 6 سنين مش 9. فاهم ازاي؟ اه والله هقول لهم ايه يعني؟ فاخبي وبرد بقى في الاخر بعرفه يعني الاجابه. بص يا سيدي، المني، وهقول لك ليه هم بقى بيقول لك كده، اصل هم ما عندهمش الغسل. هو عنده ايه بقى؟ اذا جمع او عاشر الرجل زوجته فيغسل ذكره فقط، يقول لك لان هو ده اللي اصاب، اما جسدي ملوش علاقه. ثبت بقى علميا وطبيا، ها، لان دول لا يؤمنوا بشرع، فانت تكلمهم ايه بالعقل. ثبت علميا وطبيا ان الرجل والمراه اثناء لحظه الجماع وفي مقدمات الجماع من قبلها بيتم افراز هرمونات، بيتم اعطاء اشارات من المخ لبعض الهرمونات في الجسد وخاصه الهرمونات الجنسيه، فيتم اثاره بعض الهرمونات دي، فيتم افراز بعضها فتخرج من خلال مسام الجسم كلها، فتخرج رائحه من الرجل تسير المراه ورائحه من المراه تسير الرجل حتى تتم العملية الزوجية ايه بنجاح. ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى، ودي رحمة من ربنا حتى يستمر الجيل الانساني عشان ما يبقاش فيه انقراض للبشر، لان ما فيش كده هيبقى كل واحد يقول لك يا عم انا اتجوز ليه، مش عايز الجواز. ولذلك ربنا جعل النسل مرتبط بالشهوة، فغصب عنك عشان تقضي الشهوة غصب عنك هتضطر تخلف، فلما تخلف تستمر البشر في الارض، والا لو ما كانش كان كل واحد يقول لك يا عم انا اتجوز ليه. ولذلك تبص واحد بيكره واحد محباش او شكلها يعني انت تقول سبحان الله، يعني ده ايه جوز اليمام للغرابه ولا الكلام اللي بيقولوه دوت، يعني سبحان الله هو خلاص، وتلاقي بينهم عيال قد كده. طب جابوها منين دي؟ لان مرتبط بشهوه مش مرتبط بقى بحب ولا بالكلام ده. فاهم قصدي ايه؟ من اجل المحافظه على استمرار الجيل الايه الانسان، وجعلكم خلفاء الارض، ان جعل في الارض ايه خليفه، جيل يخلف جيل بعد جيل، جيل يموت ويتبقى جيل. انما لو ما فيش كده كان الجيل ينتهي زي الديناصورات وينتهي الامر، ما ندورش بقى على انسان ما نلاقيش. فاهم ازاي؟ فالمقصود فبيتم افرازات الهرمونات دي، فبيتم اصابه الجلد نفسه في الجسم كله، وخلايا الجسم وأعصاب الجسم، لأن هو ده بيخرج من بين الصلب والترائب وبيعقبه وهن وضعف، فبيتم تنشيط الجسد عن طريق الاستحمام والغسل، وبيتم إزالة كل هذه الروائح من الجسد، وبيتم إزالة كل الإفرازات اللي بتصيب الجلد بأمراض بالغسل. فسبحان الله، ده بقى تقول لهم ايه بقى؟ مش مصدقيني؟ روحوا اسألوا فيها اي طبيب جلدية او طبيب امراض تناسلية يعلمكم. بس نعم. لا لا لا، الحديث اللي ورد بهذا حديث ضعيف. ما انا بقول لك اهو، الحديث اللي ورد بهذا حديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث اللي بيقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث ضعيف. إنما قال أبو هريرة في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فسألوا أبو هريرة يا أبا هريرة إنا نصلي خلف الإمام ويصلي بها جهرا، طب في السر ماشي، فنصلي خلف الإمام ويصلي بها جهرا فماذا نصنع؟ قال هكذا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بها في نفسك. اقرأ في سر. وصلت؟ لا، الفاتحة فقط، إنما ما ينفعش تقرأ قرآن تاني بقى مع الإمام. ليه؟ قرأ يوما صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وهو في الصلاة سورة بعد الفاتحة، فبعد انتهاء الصلاة يعني اتلجلك فيها، فقال ما لي أراكم تنازعوني القرآن، فلا تنازعوني إلا في أم الكتاب. ده دليل تاني برضو على إنك برضو تقرأ معايا إيه؟ الفاتحة، إنما القراءة في السورة التانية لا، لأن ما أنت تقرأ ممكن تلخبط الإمام. ما لا ما يقرأش، أنت تقرأ الفاتحة فقط وتستمع للإيه؟ للسور اللي بعد كده. حاضر. عايز تقول ايه؟ عارف انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ان انت في صلاة سرية وقرأت الفاتحة وخلصت ولسه الامام واقف ما ركعش ومطول، تعمل ايه؟ ما تقرأهاش تاني، اقرأ اي سور تانية، مش حافظ سور، اقرأ اي واحدة، قل هو الله احد، اقعد قول قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد كده. من غير ما تركز فيها ما تقرأش تاني، ما تقرأش تاني. لا لا، انت قرأت الفاتحة في الركعة سرحت في نصها، فلقيتك بقى متعود زي ما انت متعود على طول بقى اوتوماتيك، لقيت نفسك فوقت بقى، لقيت نفسك بتقول ايه ولا تضلين امين، يعني ما ركزتش. مش مطلوب منك انك تعيد الفاتحة مرة ثانية، لم يشرع لك قراءة الفاتحة مرتين في ركعة، مفهوم؟ بس ليس للمرء إلا من صلاته إلا ما عقل منها. لا، ده شيء وده شيء. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، في إيه بقى؟ في الركوع والخشوع والسجود والقراءة، قراءة الفاتحة وغيرها. لكن الفاتحة ركن، ما ينفعش أنت تجيب في الركعة الواحدة ركعتين ولا سجدتين، يعني أن دلوقتي في الركعة الواحدة فيها سجدتين، ينفع أجيب فيهم سجدتين تاني عشان أنا مش متأكد أنا سجدت ولا لا؟ سؤال بس، ما ده ركن؟ مش السجدة ركن والفاتحة ركن؟ فلم نؤمر إلا بعدد الأركان المحدودة بس. طيب انت سجدت دلوقتي سجدة في الركعة الأولى مثلا، فليك في الركعة الأولى سجدة تانية، المفروض سجدتين، فسجدت السجدة الأولى وسجدت التانية، بس انت بقى شاكك يا ترى هو اللي انا سجدتها دي السجدة التانية ولا الأولى ولا التالتة؟ يلا بالمرة. فتعمل ايه اذا كنت انت عندك يقين بنسبة يعني الغالب على ظنك ان دي سجدة واحدة فتسجد السجدة التانية، واذا كان عندك الغالب في ظنك ان انت سجدت سجدتين فتعمل على انهم اتنين، فبتبني على الاغلب. خلاص هديك بقى احتمال تاني كمان. اذا انت بقى سجدت ظنك انهم سجدتين ورحت قايم للركعة التانية، فلما وقفت واستتمت قائم وانت بتقرأ الفاتحة افتكرت لا ده انا سجدت سجدة واحدة مش سجدتين، فما ترجعش تسجد، راحت منك خلاص الركعة الاولى كلها بما فيها، لان وقع منها ركن سجدة والسجدة ركن فوقعت كلها فما تتحسبش، فبقت الركعة التانية اللي انت واقف فيها بقت هي ليك الايه، يبقى انت كده هتصلي خمس ركعات في الصلاة الرباعية بس هي في النهاية حقيقي ايه اربعة. فهم؟ احنا لو فتحنا في الفقه مش هخلص. نعم. طب ده انا كنت اكمل قصة موسى بقى. لا السهو مش عشان كده، السهو عشان انت مثلا لو فاتك مثلا ركعة او سجدة او غيره وبعدين ذكروك بعديها فانت بتقوم تجيب ايه، لا ده ما بيغنيش عن الركعة نفسها، ده انت بتجيب الركعة وبتسجد للسهو، يعني بتجيب اللي ناقص برضو تكمله وبعدين تسجد للسهو، مش سجود السهو يجبر اللي ناقص. فهمني؟ الاولى تلغي واحده منهم اللي هي ما تمش فيها عدد الاركان. نعم لا التشهد الاوسط ده حاجه تانيه بقى. لا. لو انت نسيت التشهد الاوسط فاهم هتعمله امتى، لانه بيبقى بعد ركعتين على حسب بقى ركعتين. يعني بعد الركعة التانية تعمل تشهد أوسط. شوف بقى هل هي التانية ولا التالتة اللي كانت محسوبة ازاي، تحسبها لما تكون في الصح اتنين. فاهمني؟ ما تحسبهاش على الغلط بقى لان الغلط خلاص راحت. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد كده لو أخرتوني هتفطروني في الجامع.